مع الله يا من تحبه، مع الله يا من تحبه. الله ما أعذب الكلمة، الله ما أحسن الاسم، الله ما أجمل المسمى. كيف أنت بغير الله عز وجل؟ كم نتكلم عن أنفسنا، كم نتكلم عن إنجازاتنا، كم نتكلم عن دنيانا، كم نتكلم عن أعمالنا، كم نتكلم عن أقوالنا، لكن قل والله ما نتكلم عن الله عز وجل. قل والله ما نعيش مع الله سبحانه وتعالى. قل ما نتذوق الإيمان الذي تذوقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الكل يغدو إلى الله، فمعتق نفسه أو موبقها. كم يتذكر الإنسان عيشته في هذه الدنيا، ما هي إلا أيام وساعات وشهور ودقائق، ثم ينتهي العمر، ثم ينتهي الأمر. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معاشر الأحبة، ليس من أحد أحق بالثناء إلا الله تبارك وتعالى. كم تشتاق النفوس أن تعيش مع الله، كم ترتاح القلوب أن تتذوق كلام الله عز وجل، كم تحتاج هذه القلوب أن تسكن إلى الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يثني على نفسه فيقول في محكم الكتاب: هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. أريدك أن تتأمل كيف أنت مع الله. أريد قلبك الطاهر أن يتلذذ بكلام الله عز وجل. أريد من نفسك أن تعيش مع الله تبارك وتعالى. وجاء حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نشره ونظامه: إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزوال عن القلب الكثيب قثامه. نعم يا غالي، الله عز وجل، الله تبارك وتعالى، ثناؤنا عليه، تمجيدنا له، إجلالنا له، لهجنا بذكره، تسبيحه، تهليله، لا إله إلا هو سبحانه. ليس من حديث أجمل ولا ألذ إلا عن الله تبارك وتعالى. ليس من حديث أجمل إلا أن تتكلم عن ربك تبارك وتعالى، عن العزيز الحكيم، عن الكريم، عن الجليل، عن الرحمن، عن الرحيم. تذكر يا غالي، كم من نعمة لله عز وجل من بها عليك قل ما شكرته عليها. تذكر يا غالية، كم من خير أعطاك، كم من شر صرف، كم من نعمة أعطى، كم من خير أغدق به، كم من فضل تفضل به جل جلاله، ولكن أين الشكر؟ وإذ تأذن ربك ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.